وفي منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي باب الشروط ذكرنا أن هناك فرقا بين شروط البيع والشروط في البيع، فما الفرق يا وليد؟ شروط البيع من وضع الشارع. والشروط في البيع من وضع المتعاقدين. نعم أحسنت. فرق آخر، شروط البيع يتوقف عليه صحة العقد، والشروط في البيع يكون العقد صحيحا مع لزوم الشرط إن كان صحيحا. طيب أحسنتم. من المسائل التي تضاف في باب الشروط في البيع، حتى إذا أخذنا هذه المسائل هي عبارة عن أمثلة تقوي في نظرك مسألة الشروط، وأيضا تزيدك فهما لهذا الباب. المسألة الأولى في الشروط في البيع: اشتراط البائع نفعا معلوما من المبيع، نفعا معلوما من المبيع أي من السلعة. ما حكم هذا الشرط؟ كأن نضرب الأمثلة لهذه المسألة: يتبايع شخصان في سيارة، يقول البائع للمشتري: أبيعك السيارة لكن بشرط أن تحملني هذه السيارة إلى بيتي، لأني في مكان بعيد، أنا سأنتفع بها، أذهب بها إلى بيتي وأعطيك. هذا الاشتراط اشتراط لمنفعة للبائع، هل هذا الشرط صحيح ومعتبر ولازم إن قبل المشتري، لازم عليه؟ في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: أصحها أن ذلك جائز مطلقا، وهو الذي صار إليه جمهور أهل العلم، له أن يبيع هذا البيع ويشترط معه هذا الشرط. ومما يدل على جواز هذا الشرط ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه كان على جمل، كان على جمل له أعيا قد تعب ذلك الجمل، فأراد أن يسيبه يتركه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهما يسيران في الطريق: بعنيه بأوقية، والأوقية من الفضة 40 درهما، بعنيه بأوقية. قال: لا. ثم مشى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعنيه، يعني بكما أردت، اطلب أنت الثمن. قال: فبعته بأوقية، على الطلب الأول بعته بأوقية، واشترطت مع هذا حملانه لي إلى أهلي، أن يحملني الجمل إلى أهلي وبعدها أعطيك يا رسول الله. شرط، هذا شرط في البيع. قال: فلما بلغت، أي المنزل والأهل، جئت أو أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، يعني أعطاه الثمن ثم رجعت، انصرف إلى أهله. قال: فأرسل في أثري، أي أدعو لي جابرا، أتي به، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ ما أنا ما كستك من أجل أن آخذ، يعني بخستك في الثمن من أجل أن آخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. الشاهد في القصة أن جابرا لما اشترط أن يحمله الجمل إلى أهله جوز له النبي عليه الصلاة والسلام شرطه. قال أهل العلم: يلحق بهذا من باع دارا واستثنى أن يسكنها لمدة معلومة كشهر، شهرين، سنة، كان الشرط صحيحا، وإذا وافق عليه المشتري لزمه ذلك الشرط. ويلحق بهذه المسألة أيضا مثال آخر: العبد الذي يبيعه صاحبه ويستثني خدمته لمدة عام مثلا، يقول: أنا سأبيعك هذا العبد لكن أريده خلال هذه السنة أن يخدمني. هذا الشرط صحيح معتبر وهو ملزم إذا وافق عليه الطرف الآخر. وانتبه هنا، اشتراط هذا الشرط يقيد بقيد مهم، ألا وهو أن يكون الانتفاع لمدة معلومة، أن يكون الانتفاع لمدة معلومة، ليست مدة مجهولة، أنا أبيعك هذا لكن أنتفع به. هذه المدة المجهولة التي ليست معلومة بشهر، بشهرين، بمسافة، بكذا، ليست معلومة، أجمع أهل العلم على بطلان هذا الشرط إذا كان لشرط، يعني اشترط منفعة غير معلومة، يكون بهذا قد أتى شرطا فاسدا، ويكون حينئذ بإجماع أهل العلم غير جائز وغير مقبول. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من مسائل الشروط في البيع، ذكرنا المسألة الأولى وهي اشتراط البائع نفعا معلوما من المبيع. الآن نذكر اشتراط المشتري. الأول اشتراط من؟ البائع، يشترط البائع على المشتري نفعا معلوما، معلوما، انتبه، معلوما من السلعة أو من المبيع. هذه المسألة الثانية، اشتراط المشتري نفعا معلوما على البائع في المبيع في السلعة. مثال ذلك: أن يشتري الرجل من آخر زرعا، يشتري منه زرعا، فيشترط المشتري، يقول: أشترط عليك أيها البائع أشترط عليك أن تحصد الزرع، تحصده لي، أنا سأشتري منك هذا الزرع لكن بشرط أحصده من أجل أن أقبل هذا البيع. اهدأ يا هاشم، اجلس. طيب اجلس اجلس، الصبر. أو يشترط مثلا إذا اشترى منه حطبا، يشترط عليه أن يكسره، رأى الحطب كبير وكثير قال أنا سأشتري منك هذا لكن بشرط تكسره أنت، تكسر إلى يعني أحجام صغيرة، هل هذا الشرط صحيح؟ وإذا التزم به البائع يكون ملزما؟ الجواب في المسألة ثلاثة أقوال، أصحها أنه جائز وصحيح ومقبول، سواء اشترط شرطا واحدا أو أكثر من شرط، وذلك يستدل عليه بعدة أدلة، منها حديث جابر الذي في قصة الجمل عند أن باعه من النبي عليه الصلاة والسلام فاشترط أن يحمله إلى أهله، أن يحمله إلى أهله، أن يحمله الجمل إلى أهله. قال أهل العلم إذا جاز هذا للبائع جاز للمشتري ولا شيء في ذلك، لا حرج في ذلك. ومن الأدلة أيضا حديث المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهنا ليس فيه تحريم حلال ولا تحليل حرام. ويدخل أيضا في الأدلة التي أمر الله عز وجل فيها بإيفاء العقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي باب الشروط، وبالأخص في الشروط في البيع، ذكرنا مسألتين مهمتين في الشروط في البيع، فمن يذكرهما؟ عندك يا عبد القادر؟ عندك يا عبد الباسط؟ نعم، أن يشترط المشتري على البائع شرطا فيه نفع معلوم، مثل أن يشتري منه زرعا ويقول أشترط عليك أن تحصده، الحصد عليك. نعم، فهل هذا الشرط صحيح؟ وما الدليل؟ قصة جابر في بيع الجمل واشتراط المنفعة، فإذا جاز للبائع، يعني إذا جاز للبائع أن يشترط نفعا معلوما فللمشتري أيضا جواز ذلك. أيضا من الأدلة، من الأدلة، من الأدلة يا محمد، حديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب، المسألة الثانية عند من؟ عندك تعرفها؟ هشام، إذا اشترط عليه ماذا؟ من هو المشترط ومن هو المشروط عنه؟ إذا اشترط ماذا؟ إذا اشترط عليه الفاعل البائع، أي اشترط البائع شرطا على المشتري فيه نفع معلوم، مثل أن يبيعه سيارة ويشترط أن ينتفع بها لمدة الذهاب إلى بيته أو وقتا معينا، طيب ما حكم هذا الشرط؟ جائز بشرط أن تكون المدة معلومة. نعم، يضاف إلى هذه المسائل في الشروط في البيع. المسألة الأولى، إذا شرط البائع على المشتري ألا يهب المبيع وألا يبيعه، يقول أنا سأبيعك هذا العبد أو هذه السلعة لكن بشرط ألا تبيعها أو ألا تبيعه، فما حكم هذا الشرط؟ أو ألا تهبه لشخص؟ لأهل العلم في هذه المسألة أقوال، أصحها أن الشرط باطل، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ويستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي أن يكون للبائع الذي اشترط الشرط غرض ومقصد صحيح، فحينئذ يجوز ذلك الشرط. مثاله: لو قال أنا عندي عبد هو عزيز علي، أنا أحبه، فيه صفات طيبة، هو عبد صالح، وما أريد أن أبيعه إلا لك، أنا ما أريد أن أبيعه، أريد أن يكون عندي، لكن بما أنك طلبت ورأيت أن انتفاعه عندك أكثر مني، سيستفيد منك أكثر مني، فأشترط ألا تبيعه لذلك الشخص الذي يشتري العبيد ويضربهم ويؤذيهم، ولا أن تهبه لذلك الشخص الذي هو كذا وكذا، فيشترط ويقيد هذه الأمور، فصار له مقصد صحيح فيه نفع للبائع وللمشتري وللمبيع وهو العبد. فهذا قال أهل العلم يستثنى من بطلان الشرط الأصل، وهو أن يشترط ألا يهبه وألا يبيعه، يقال إذا وجد هناك مقصد أو غرض صحيح نافع ومفيد. فمثلا عند أن يقول أشترط ألا تبيعه من ذلك الشخص الذي أنا أعرف حاله بأنه سيؤذيه، وهذا العبد صالح ومسكين وإلى آخره، أشترط عليك هذا غرض صحيح وقد جاء به الإسلام وهو مما جاء به الدين، فيقال هذا الشرط جائز، هذا الشرط جائز هذه الحالة المستثنى، وإلا فالأصل ماذا؟ بطلان الشرط في من لو باع واشترط ألا يوهب ذلك المبيع وألا يباع. المسألة الثانية وبها نختم: من باع جاريته، هذه من أجل أن تدرك أنه قد مر معنا اشتراط البائع نفعا معلوما من المبيع. ما حكم اشتراط البائع نفعا معلوما من المبيع؟ جائز أن يبيع البائع شيئا ويشترط النفع منه نفعا معلوما. هنا لو باع جاريته، باعها واشترط على المشتري أن تبقى عنده ليستمتع بها شهرا، لا لتخدمه لشيء آخر بل ليستمتع بها شهرا، فهل يجوز هذا الشرط أم لا يجوز؟ مع أنه قد مر معنا أن هناك أن الشرط إذا اشترط البائع نفعا معلوما في السلعة أو في المبيع الذي سيبيعه جائز. هنا يقول أهل العلم لا يجوز هذا الشرط. لماذا؟ قالوا لأنه أحل حراما، أحل حراما، فإن الأمة لما انتقل ملكها صارت حلالا للسيد الثاني وحرمت على الأول، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أو ما ملكت أيمانهم، ذكر ملك اليمين، وهنا ليس مالكا لها، ليس مالكا لها، فالشرط ها هنا غير جائز بل هو فاسد. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي مباحث الشروط، ذكرنا في الشروط في البيع مسائل كان آخرها: إذا اشترط البائع على المشتري، إذا اشترط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو السلعة، فما حكم هذا الشرط؟ نعم، بإجماع الجمهور يعني. نعم، يقال جمهور أهل العلم على ذلك، أكثر أهل العلم على ذلك، على أن هذا الشرط باطل. لماذا؟ لحديث أم المؤمنين عائشة، وماذا فيه؟ نعم، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إلى آخر الحديث. يستثنى من هذا العموم حالة واحدة، إذا كان هناك غرض ومقصد صحيح. مثاله: بشرط ألا تبيع العبد من ذلك الذي يشتري العبيد ويؤذيهم ويفتنهم، هكذا، فهذا جائز، فهذا جائز لتحقق المصلحة، ولأنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. المسألة الثانية: صالح، أين كنت؟ المسألة الثانية: محمد، لو أن شخصا يعني باعه واشتراه ايش حصل له؟ لو تجلس من اجل تركز معي اعد، باع او اشترى؟ اشترى او باع؟ باع. شوف الجلسه على الكرسي هكذا تعطيك النعاس كانك تحكيني وانت نائم، تحكي اليه فانتبه. طيب عندك يا احمد، ها هذه المسألة الأخيرة، باع أو اشترى؟ من هو الذي يستمتع؟ البائع. طيب من باع جاريته واشترط الاستمتاع بها شهرا، قلنا هذا الشرط لا يجوز. نعم فاسد. لماذا؟ نعم، لأنه ليس مالكا لها بعد هذا العقد، والله سبحانه وتعالى قال أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم، وهذا ليست ملكا له، فقد أحل حراما، إذا فعل ذلك يكون قد أحل حراما. مما يضاف إلى هذه المسائل البيع بشرط السلف أو القرض. القرض صورة ذلك أن يقول أبيعك بيتي على أن تسلفني 100,000 إلى مدة معينة، إلى 5 أشهر، إلى، أو يقول أبيعك سيارتي على أن تقرضني 100,000 وهكذا. فما حكم هذا الشرط وهذا البيع؟ ذكر أهل العلم تحريم هذه الصورة، ونقل فيها الإجماع، وذلك أولا لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، والحديث في السنن والمسند وغيرهما. ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن، زاد في الثمن، فتصير حينئذ الزيادة في الثمن عوضا عن ذلك القرض وربحا له، وهذا يعد ربا محرما، فيصير العقد فاسدا بذلك، يصير العقد فاسدا بذلك. هذه المسألة بيع بشرط ماذا؟ السلف أو القرض، هل يجوز؟ لا يجوز. يعد فاسدا؟ نعم يعد فاسدا. ما الحكمة أو ما العلة في ذلك؟ ما العلة في ذلك؟ نعم، أنه عندك أنت، لأن فيها الدخول في الربا، الزيادة في ثمن السلعة بسبب القرض. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي باب الشروط، الشروط الصحيحة والباطلة الفاسدة، نذكر الآن أمثلة ضمن الباب الذي تقدم أو المبحث المتقدم، وهو الشروط في البيع. الشروط في البيع. المسألة الأولى: إذا قال البائع للمشتري بعتك هذه السلعة لكن بشرط أن تبرئني من عيوبها المجهولة، أنا ما أعرف بعض العيوب فيها، فبرئني منها، يعني بحيث ليس لك المطالبة إذا ظفرت بشيء من هذه العيوب. لاحظ هنا، يقول البائع للمشتري: بعتك هذه السلعة على أن تبرئني مما كان عيبا مجهولا فيها، يعني لا أعلمه، لا أعلم ذلك العيب في السلعة، فهل هذا الشرط صحيح أم فاسد؟ في ذلك أقوال لأهل العلم، والراجح فيها أنه صحيح وأنه يبرأ إذا اشترط ذلك، لكن بشرط أن يكون غير عالم بالعيب، لا يعلم بالعيب. أما لو علم بالعيب فأخفاه وطلب البراءة منه فلا يجوز، لأن المطلوب، لأن الواجب هو بيان هذا البيع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. لاحظ، صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا الأمر يتنزل على ما لم يعلم به البائع أنه عيب. وقد ثبت عند الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه باع عبدا بالبراءة، فأقره عثمان رضي الله عنه على ذلك، باعه بالبراءة، يقول: أبرأ من ما فيه من عيوب أنا لا أعلمها، فأقر على هذه البراءة، ويكون الشرط صحيحا والبيع كذلك يكون صحيحا. مسألة ثانية: إذا قال البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة على أن تأتيني بثمنها إلى 5 أيام، فإن لم تأتي بها في 5 أيام فلا بيع بيننا. يشترط هذا الشرط، يقول: أبيعك هذه السلعة بشرط أن تأتيني بالثمن خلال 5 أيام أو نحوها، فإن أتيت بالثمن فبها ونعمة، وإلا فلا بيع بيننا. هل هذا الشرط صحيح أو ليس بصحيح؟ في ذلك أقوال لأهل العلم، الراجح فيها أو منها أنه صحيح، والبيع كذلك صحيح، لأن هذا الشرط لم يحل حراما أو يحرم حلالا، وقد أباح الله سبحانه وتعالى البيع عن تراض، وأحل الله البيع، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم ولا محظور في ذلك. مسألة ثالثة، إذا قال البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة على أنك إذا أردت أن تبيعها يوما من الدهر فبيعها مني، بيعها مني، تبيع، أنا سأبيعك هذه السلعة لكن تبيع هذه السلعة مني، هل هذا الشرط الذي اشترطه البائع على المشتري صحيح أم ليس بصحيح؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه صحيح وجائز، إلا أن يشترط عليه أن يبيعها منه بالثمن الأول، أما بالثمن الحاضر كما لو باعها من شخص آخر فإنه جائز، وقد لأن هذا الشرط احتمل غرضا صحيحا ومقصدا صحيحا ليس فيه مناقضة بتحليل حرام أو تحريم حلال. وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه اشترى من امرأته جارية، اشترى من امرأته جارية وشرطت عليه إن بعت فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، إن بعت فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، يعني بدون أن يشترط أن تشترط ثمنا معينا أو بالثمن الذي حصل مثلا حال بيعهم الأول، إنما أطلق أو أطلقت ذلك. فأمضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الشراء، أمضى هذا البيع مع وجود هذا الشرط، يدل ذلك على جوازه وصحته. إذن هل هو صحيح أم غير صحيح؟ يقال صحيح لكن بالثمن الحاضر، يعني الذي كما لو باعها من غيره، كما لو باعها من غيره، ويقال بالزمان على حسب الزمان والمكان. طيب، مسألة الرابعة، إذا شرط البائع على المشتري أو المشتري على البائع قطع خيار المجلس، فهل الشرط صحيح؟ خيار المجلس عند المبايعة للمشتري وللبائع الخيار، ينقض البيع ما دام موجودا لم يتفرقا، لهما الخيار، المشتري له الخيار أن يرد السلعة ويسترد الثمن، البائع له أن يسترد السلعة ويرد الثمن، الخيار حاصل في المجلس. لكن لو أن البائع قال أشترط أن لا خيار للمجلس، أن نمضي بيعنا الآن وإن لم نتفرق في المكان وإن لم نتفرق في الأبدان، يعني نمضي البيع وننجزه بشرط عدم خيار المجلس، فهل هذا الشرط وهو نفي خيار المجلس، فهمتم خيار المجلس، نفي خيار المجلس، هل هو صحيح أم غير صحيح؟ قولان لأهل العلم أصحهما أنه صحيح، ويكون البيع نافذا وماضيا، ولذلك دليله وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. أو لاحظ هنا: أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، والنص صريح في هذه المسألة. وعلى ذلك أكثر أهل العلم بأنه ينقطع الخيار إذا اشترط البائع أو المشتري قطع خيار المجلس، يقطع، لكن على سبيل ماذا؟ التراضي، أن يرضى ذلك. مثلا يشترط المشتري لأنه سيطول المجلس، مثلا يخشى من إطالة المجلس وكذا، يقول: أنا أريد أن أنجز الآن، أمضي البيع. فيقول للبائع: أشترط شرطا. قال: ما هو؟ قال: أن لا خيار في المجلس، لا خيار في هذا البيع للمجلس. فيقول البائع: رضيت. حينئذ قطع، انقطع خيار المجلس وثبت البيع، وثبت البيع. مسألة خامسة وبها نختم: خيار الشرط. خيار الشرط ما هو هذا الخيار، أو ما مثاله؟ خيار الشرط أن يعطي البائع أو أن يشترط البائع مدة معلومة في تلك السلعة أو في ذلك المبيع، أو يشترط المشتري الخيار لمدة معلومة في تلك السلعة أو ذلك المبيع. مثاله كأن يقول مثلا: اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار 3 أيام، يعني الخيار أفكر وأنظر وأتأمل، فإن أعجبني نفذ البيع، لكن لي مدة كم؟ إذن هذا يسمى خيار الشرط، يسمى خيار الشرط، لأنه اشترط الخيار في المبيع، اشترط الخيار في السلعة. فهل إذا اشترط البائع أو المشتري خيارا في المبيع أو في السلعة يكون الشرط صحيحا والبيع صحيحا أو لا؟ قولان أصحهما هو الصحة، صحة البيع وصحة الشرط، وأن الخيار خيار الشرط صحيح لا شيء فيه، وذلك لعدة أدلة. الأول ما ثبت في المسند والسنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار. لاحظ هذا الاستثناء: إلا أن يكون صفقة خيار فيمتد الخيار لهم. يعني خيار المجلس للبائع والمشتري، طيب ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا انتهى الخيار، لكن هناك خيار أوسع من خيار المجلس وهو صفقة، الصفقة التي أخذت، الشرط الذي اشترط وهو شرط الخيار، إلا أن يعطي المشتري البائع خيارا لمدة معلومة، أو العكس، البائع يعطي المشتري مدة في الخيار، يعني حتى يختار هل يبيع أو لا يبيع، أو يشتري أو لا يشتري. وأيضا يدل عليه حديث المسلمون على شروطهم، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع في هذه المسألة. ولأن هذا الخيار وهو خيار الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فصح وثبت، ثبت وصح الشرط وكذا البيع. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث الشروط، في مباحث الشروط، نذكر مسائل في الشروط في القرض، القرض والسلف. المسألة الأولى، إذا أقرض الشخص رجلا آخر وشرط عليه زيادة أو هدية، شرط عليه زيادة أو هدية، يقول سأقرضك 100,000 ريال مثلا، لكن تعطيني 100,000 و10,000، أو يقول له سأقرضك لكن بشرط أن تعطيني هدية مقابل أني قد أعطيتك وأقرضتك وأسلفتك، فهل هذا الشرط صحيح؟ الجواب، هذا الشرط ليس بصحيح، بل يعد أخذ الزيادة أو الهدية بهذا الشرط من الربا والعياذ بالله، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. أجمع أهل العلم على أن أي قرض شرط فيه الزيادة أو الهدية فإنه حرام لا يجوز. مسألة أخرى، إذا أقرض شخص آخر وشرط عليه أن يقضيه في بلد آخر، يقول أنا سأقرضك لكن أعطني في بلد كذا وكذا، فهل هذا الشرط صحيح أو ليس بصحيح؟ قولان لأهل العلم أقربهما وأوجههما أنه صحيح، لأن المقرض قد يكون له غرض صحيح ليس لنفسه فقط أن يحتمل مالا أكثر من القرض الذي دفعه، بل لحاجة تكون له، وذلك بأنه لا يستطيع البقاء في هذا المكان، سينتقل إلى بلد آخر وأنا أريد أن تقضيني في ذلك البلد، فهنا استلام ذلك الشخص استلم المبلغ بعينه لم يزد فيه شيء، فهذا لا شيء فيه وهو جائز وصحيح. مسألة ثالثة، تعجيل الدين، أن يأتي شخص إلى آخر قد أعطاه وأقرضه فقال له أعطني، قال أشترط عليك أن تضع عني بعض هذا الدين، أشترط بأن تضع عني بعض هذا الدين وأنا سأنجزك خلال 3 أيام، مع أن المدة قد تطول، لكن ضع عني يسيرا من الدين وأنا أنجز لك الباقي عاجلا وحالا. فهل هذا الشرط الذي يشترطه صحيح أم ليس بصحيح؟ وهل يجوز له ذلك أم لا يجوز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم بأن هذا الشرط صحيح، وأن هذا الفعل جائز، له أن يطلب وضع شيء من الدين عليه. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلين يتخاصمان فارتفعت أصواتهما، فأشرف عليهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا رجل صاحب دين ومن أقرب، فأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده، كان الذي عليه الدين يقول ضع عني وسأعطيك، يعني أحاول أن أعجل لك في الباقي. فأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى من له الدين أن يضع الشطر، وحرف يده، يعني ضع عنه الشطر لينجز لك بقية الدين، وهذا بشرط أن يحصل التراضي بينهما. إذا رضي المقرض صاحب الدين رضي بذلك، كان هذا الشرط لازما عليه، كان هذا الشرط لازما عليه. التراضي هو الأهم في هذه المسألة، في تعجيل الدين بشرط وضع بعض الدين، حتى ولو وضعه كله، لو وضعه كله كان صحيحا وجائزا، فكذلك إذا وضع بعضه يكون صحيحا وجائزا وملزما عند التراضي. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.